أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث عن أشرف أنواع التوحيد، وهو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات التي يعني يتحدث عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرسالة التدمرية، رسالة أرسلها إلى تدمر بلد في سوريا، يجيب عن معتقد أهل السنة والجماعة وكيف للمسلم أن يوحد ربه توحيدا يتوافق فيه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن طريقة السلف الصالح في مدح رب العزة والجلال، وهي الطريقة التي جاء بها القرآن، أنهم يفصلون في إثبات الصفات ويجملون في نفي النقص عن الله عز وجل، واختصارا حتى نستعيد المعلومة لمن لم يحضر من إخواننا، أننا إذا مدحنا ربنا تبارك وتعالى نمدحه بطريقة القرآن. فالله فصل في إثبات أسمائه وأوصافه، فقال مبينا ذلك: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. هذا تفصيل، اسمه تفصيل. ليه؟ لأن ربنا بيذكر الأوصاف اللي تضمنتها الأسماء، اسم اسم، وصف وصف. هذا اسمه مدح بالإثبات، إثبات الصفات وتعدادها لله عز وجل. لكنه لو نفى النقص عن نفسه، هل يفصل في نفي النقص؟ ربنا ليس بكذا ولا بكذا ولا بكذا، لا. ربنا سبحانه وتعالى يجمل النفي مرة واحدة ويقول ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، محد زي، ما فيش واحد شبهه، ما فيش له مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. بخلاف لما واحد يفصل فين؟ في النفي، قل ليس بكذا ولا بكذا. وهذه الطريقة كما قلنا طريقة سقيمة في المدح، لا تتناسب حتى مع الفطرة، فليس من العقل ولا من المنطق إذا أردت أن تمدح أميرا أو وزيرا أو ما شابه ذلك أن تقول له أنت لست بزبال ولا كناس ولا ناقص ولا كذا ولا ذميم ولا قبيح، وتقعد تصفه وتنفع عنه النقص، وأنت ليس لك نظير، ليس لك نظير. هذه تغني عن أن تفصل في نفي النقائص عنه، هذا اسمه إجمال في النفي، إجمال في النفي. لكن لو عكسنا نقول ليس بكذا ولا بكذا، يبقى اسمه تفصيل في النفي. فالطريق السلف الصالح، طريق السلف الصالح، طريق أهل السنة والجماعة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طب وطريق المخالفين لهم؟ الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي. فشيخ الإسلام ابن تيمية ضرب أمثلة كثيرة لهؤلاء ولهؤلاء، ووقفنا عند من يخالفون السلف الصالح في مدح ربهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. صحيح، هؤلاء فعلا كما قال ربنا تبارك وتعالى: الأخسرين أعمى، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيظنون أنهم بعقولهم يمدحون ربهم، وفي الحقيقة لا يوافقون طريقة القرآن ولا طريقة السنة. يقولون كلام اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، ان اوصاف ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش الواحد يقيدها او يخص الحق سبحانه وتعالى بها. فيه مسألة من المسائل جميلة جدا، احيانا يقول لك ايه، هل الظاهر، اسمعوا العبارة، هل الظاهر من كلام الله ورسوله عندما يذكر كلاما في وصفه، هل الظاهر هذا مراد ولا غير مراد؟ لاحظوا معي كلمة الظاهر، المعلومة دي مهمة جدا لطلبة العلم ولعامة الناس أيضا، هي ما يصعب ولا حاجة، مع التركيز هنستوعب ونفهم. هل الظاهر من كلام الله مراد ولا الظاهر غير مراد؟ فهنا واحد من الناس يقول لك يعني إيه احتياط الظاهر مراد ولا الظاهر مش مراد؟ يعني على سبيل المثال ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، الرحمن على العرش استوى، استوى الرحمن على عرش. معنى الرحمن على عرش استوى ايه؟ على وارتفع فوق عرشه. ربنا سبحانه وتعالى بذاته على وارتفع فوق عرشه. فواحد يقول لك ايه؟ طيب ما هو الاستواء يلزم منه التشبيه. نقول له ايه اللي يلزم منه التشبيه؟ ولما ألزمت بذلك؟ يقول لك تم بالقيس لها استواء. وسليمان له استواء، وأي ملك له استواء، استوى على عرشه. يبقى الاستواء معناه الجلوس على الكرسي أو الجلوس على العرش. هو ده الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى. تعالوا بقى نمسك كلام الشخص ده ونقف معاه لحظة لحظة. كلمة استوى لوحدها بدون ما نسيبها للمخلوق ولا الخالق، هل أفهم منها معنى استوى؟ مين اللي استوى؟ ما حددتش. بيسموه معنى عام مطلق، يعني ما اقدرش اتصور منه حاجة. مين اللي استوى؟ واحد واقف كده في وسط الناس يقول استوى، وبعدين ها مين اللي استوى؟ يقول لك والله كلمة طلعت وخلاص، انت هتدق على الكلام استوى وخلاص. استوى الرحمن؟ لا. استوى المخلوق؟ لا. طب مين اللي استوى؟ هي كلمة كده ويفهم. نقول الكلام ده لا يقال من قبل العقلاء، بل العقلاء إذا تكلموا أضافوا الاستواء إلى شيء حتى نفهمه كده. برضه نقول مثلا الرحمن على العرش استوى، هل أنا في هذه الحالة يجوز لي أن أتصور الملك فلاني، ملك الفلاني من المخلوقات؟ ها هل لي أتصور سليمان؟ هل لي أتصور بالخير؟ أقول الرحمن على العرش إيه؟ استوى. يبقى اللفظ ده ظاهره يدل على الخالق ولا يدل على المخلوق؟ قول انتم. قول الرحمن على العرش ايه؟ هو يقصد الرحمن ولا يقصد سليمان؟ اي واحد عاقل، خلينا اي واحد عاقل من اللاعبين واي واحد من بسطاء الناس اللي ما حضروش ولا محاضره دي بيه. اما قول الرحمن على العرش استوى، هو بيتكلم عن الرحمن ولا بيتكلم عن سليمان؟ طب ايه رايك بقى لما واحد يقول لك ايه الرحمن على العرش استوى؟ يبقى سليمان. ها ولك الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى مين؟ سليمان. فتطور من استواء الخالق استواء مين؟ المخلوق. ولك هو ده الظاهر من استواء الخالق سبحانه وتعالى. ولك الظاهر غير مراد. غير مراد يعني ايه الظاهر غير مراد؟ يعني الظاهر اللي جاي في ذهنك عن الله ما تعتقدوش. اعتقد استواء سليمان. هو والله ده لو واحد بياع او واحد فلاح او واحد اعرابي بديوي وقلت له الرحمن على العرش استوى، ما هيقولكش سليمان ابدا. انما لما اقول مثلا ان سليمان استوى على عرشه، هل في واحد هيتصور استواء الرحمن؟ ابدا. ولا عمره هيجي في خاطره، لانه هو يقصد سليمان. اذا اللفظ اذا قيل بشخص تصورنا هذا الشخص، يعني ما تقولي مثلا يد محمود اهي مكونة من خمس أصابع، وكان خمس أصابع متميزة، وكل أصابع فيه ثلاث عقل، وفيه كف ومكتوب فيها 18، والثانية فيها 81، وإن كانت الثانية معك فيها 81 ولا 71، لكن فيما يتعلق به الثانية مصابة، لأن أنا أتكلم عن يد محمود أهي معروفة، خد بالك إزاي؟ أنا أقول يد مين؟ محمود. طب أنت مثلا اسمك إيه يا أخي؟ ها؟ علاء، يد علاء، هل حد هتصور يد محمود المصابة؟ ولا هتصور يد علاء؟ يتصور يد علاء. يبقى ما اقول يد علاء ظاهر في حق علاء ولا في حق محمود؟ ما ترد علي ولا بين عليكم صليبين وصليبين ما اكثر يعني. ها ما هو انتوا لو نعيشتم انا هنعيش. اما اقول يد علاء عمر ما في واحد يتصور يد محمود. ليه؟ في فرق. في فرق. في فرق ولا ما فيش يا اخوانا؟ والا ما كانوش خدوا فيش وتشبيه وبصمات اثار، لان دي مش ممكن هتتفق مع الفن. بلا قادرين على ان يسوي ايه بنانا. فبنان علاء غير بن محمود، ممكن يكون اللون مختلف، الشكل مختلف، وانسان فيه قدر مشترك بين ده يد وده اصابع وده اصابع. اذا كان بين المخلوق في فرق بين يد علاء ويد مين؟ محمود. طب لما اقول يد الله فوق ايديه، هل يجوز لعاقل ان يتصور يد علاء ولا يد محمود؟ انا بقول يد الحق سبحانه وتعالى يد الله. طب واحد يقول لي طب استنى يا شيخ بقى، اتصور ايه في يد الله؟ هل في كيفيه ولا ما فيش كيفيه؟ اقول لك في كيفيه. طب وصفها لي. اقول لك ما اعرفش. ليه ما اعرفش؟ لسبب ايه؟ السبب الاول ايه؟ أنا ما شفتش كيفية يد الحق سبحانه وتعالى، لو شفت هقول لك. الذي يعلم كيف هو هو الله، له يد له يد. طب شفتها لي؟ والله ما شفتهاش. طب في مسيح شبهه، علشان اقول لك شبه شايف يد علاء يبقى شبهه ابدا. ربنا بيقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الامثال. اذا فيه يد لله ولا ما فيش؟ فيه يد. ما كيفيتها؟ الله اعلم. يبقى اليد معلومه انها صفه من صفات الذات، لكن ما كيفيه يد الخالق؟ مين اللي يعرف يقول ذا؟ ما حدش يعرف. ولذلك نقول في الصفات الصفه معلومه في معناها، والكيفيه مجهول. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال إيه؟ الاستواء معلوم، معلوم معناه على ورتفع فوق عرش. والكيف مجهول ولا موجود؟ قولوا كده، مجهول ولا موجود؟ الاثنين موجود ومجهول لنا، لكن معلوم لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فهمتوا النقطة دي يا اخوانا؟ إذا دلوقتي أما أقول لك هل الظاهر من قوله الرحمن على العرش استوى، الظاهر من الكلام ده مراد لله عز وجل ولا غير مراد؟ قول خايف اللي يقول، اللي هيقول غلط هنصلحه. مراد ولا غير مراد؟ مراد. اراد الله ان تؤمن بانه بذاته فوق عرشه، ولم يرد منك لما قال الرحمن على العرش استوى ان تتصور استواء مين؟ سليمان. يبقى الظاهر مراد ولا غير مراد؟ طب يبقى ايه الواحد لما يقول لك اسمعني بقى هتعرف كويس اهو. لما واحد يقول الرحمن على العرش استوى بآية من آيات الله عز وجل، الظاهر مراد على الكيفية التي أرادها الله يعلمها الله ولا نعلمها نحن. يبقى الرجل دي على مذهب السلف الصالح على نهج الصحابة والتابعين. لكن لو قال الظاهر غير مراد من قوله الرحمن على العرش استوى، تعرف بقى ان هو تبع منهج السلف ولا تبع منهج الخلف؟ تبع الخلف او المعتزلة او الاشعرية او الجهمية. هؤلاء يقولون الظاهر غير مراد، لان هم بيتصوروا ساعة ما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى يتصوروا مين؟ سليمان. يقول لك هو ده مراد الآية والظاهر من الآية. لا يا اخي، هو بيقول لك الرحمن، انت هتصور سليمان ليه؟ انت مخك ايه بالظبط؟ واحد قعدنا معاه ساعتين والمحاضرة ديت موجودة على الانترنت، حوار بين واحد يعني جالنا زيارة في البيت وبدأنا نتكلم في المسألة دي. هو متصور ساعة ما يقول ان ربنا بذاته فوق عرشه يتخيل سليمان على طول ومطلوب. يا اخي انت مخك راجل عاقل، ده انت لو جبت واحد من الشارع مش عنده اي ثقافة، مش واحد في الماجستير ولا في الدكتوراه، وقلت له ربنا استوى على عرشه ما هيقولكش سليمان ابدا. لكن هو اللي استوى على عرشه، اذا تصور الخالق سبحانه تصور للمخلوق يا اخي ازاي الكلام ده؟ يعني شوفوا. ولذلك بيقول لك ايه؟ ان اللي مذهبه تنجس بفكر الجهميه، ده اسمه فكر الجهميه، ان ساعه ربنا يذكر وصفه تتخيل المخلوق. اللي يتنجس بفكر الجهميه يبقى جهله جهل مركب. جهل ايه؟ مركب. لان الجهل على نوعين، فيه جهل بسيط وفيه جهل مركب. الجهل البسيط اللي ان واحد يكون مش عارف المعلومة فتعرفها له، يعني مش عارف السنة وقع في البدعة فتقول له لا ده الرسول عمل كذا، تعمل زي الرسول ولا اعمل زي الرسول؟ اللي بتعمل زي عمل الرسول طب انا اعرفها ازاي؟ ارجع للسنة والاحاديث، الرسول ما عملش كده، الرسول عمل كذا وكذا. يبقى ده جهل بسيط ولا مركب؟ نقول بسيط. زي الظمآن، زي السراب اللي يروح عنده ويتأكد ان هو ماهوش ماء، لا ده سراب فعلا. لكن أوفى ظلمات في بحر مجي يخشاه موج، من فوقه موج من فوقه سحاب، هو ده الجهل المركب بقى. يعني هو ظلمة مركبة في بعضها، فهذا يتصور أن ما عليه حق. نمرت يا سنة بس. انا خفت كده اللي كنا بنقول ليه معلش لا دخل. الجهل المركب ان يجي واحد مثلا معتقد وأغلب المخالفين للسلف في باب الصفات ده بيسمعوا الصفات، المخالفين للسلف فيه جهل وجهل مركب. ليه؟ لأنه يتصور أن ما عليه صواب ويدافع عنه بقوة وبحجة شديدة جدا. يعني لما تيجي واحد يقول لك إيه؟ لا ده أنا لو أثبتت الصفات يبقى شبهت الله بخلقه. يبقى وقع في إيه؟ وقع في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، خد بالك إزاي؟ ثم بعد ذلك وقع في التقويم. كل ده هم نعم. ولذلك ابن تيمية من ضمن الجواهر اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت. فاكرين ولا نسيتوه؟ أذكرت كده كل معطل ممثل وكل ممثل ايه معطل. طيب ايه تاني قلناه؟ كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، هي نفسها برضو بس عباره المعطل يعبد عدما والممثل يعبد ايه صنم. وقلت في عباره ثانيه اللي نعيدها دلوقتي، التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتفييد والتمثيل، لانه معطل لانه ما حرف الا لانه معطل، ومعطل الا لانه كيف ايه ومثل. ودي هتيجي برضه بالتفصيل مع شيخ ابن تيميه، انما العبارات ديت من اجمل ما يمكن. فيجي واحد يقول لك اسمع يا اخي ريحنا الله يكرمك، هنقول الرحمن على العرش استوى، استولى وقهر كما هي في المنتخب من التفاسير اللي الازهر طبع، يعني الازهر طبع كتاب اسمه المنتخب من التفاسير. المنتخب من التفاسير كاتبين فيه الرحمن على العرش استوى، هتلاقيها في التفسير بتاعه تكبير في النسخة العربية الرحمن والعرش استوى معناها على معناها استولى وقهر، وفي النسخة الانجليزي هتلاقيها على وارتفع، يعني هي مترجم من الانجليزي. العربي كاتب ايه؟ الصاحب طب اشمعنى يعني العرب ما ترجموهاش في الانجليزي كده ليه؟ لان الاصل اللي بيترجم ما عجبوش كلامه، اللي بيترجم المنتخب من التفسير. واحكي لكم القصه، أنا في يوم رايح عنده أزوره في البيت، هو دكتور كبير في السن، فالأخ بيت رايح يترجم لي عنوان كتاب وتأكد بس الترجمة صح، هو خبير في اللغة الإنجليزية ودكتور طبيب يعني، فهو بيترجم عهد إليه في وزارة الأوقاف إن هو يترجم إيه المنتخب من التفسير، بس المنتخب العقيدة فيه أشعرية، الآيات اللي فيها الصفات بيترجموها عن مذهب الأشعري. فهو لما جه ترجمة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هم بيقولوا استولى وقهر، استولى هو في مين اللي حارب ربنا عشان ياخد من العرش؟ بس استوى استوى دي مش ممكن تترجم بهذا ابدا. فالاخ بيقول لي انا عملت عمله وعايز اسالك سؤال، قلت له خير؟ قال والله لما جه المنتخب من التفاسير ما كانش عندي امانه علميه، فاضطريت ان انا اترجم استولى وقهر، لو ترجمتها بالمعنى اللي هم ارادوه في المنتخب القارئ الغربي اللي ما عندوش درايه عن الاسلام هيتصور ان المسلمين بيتكلموا ان كان في نشأة الكون حدث مع العرش وفي الهين بيتشكلوا مع بعض، فواحد غلب الثاني وهيمن على هذا العرش واخده منه، فانا لو ترجمتها كده هتبقى كارثه على الاسلام والمسلمين. فرحت انا من وراه ومن غير ما يعرفه، وانت جايب تفسير ابن كثير وفتحته وسالت وشفت الايه بتقول رحمه العرش استوى معناها على وارتفع فوق عرشه، فاطمأنت اليها نفسي وقمت مترجمها على هذا المعنى من غير ما يعرف. فالنسخة الإنجليزي معنى على مذهب السلف، قلت له هو ده مذهب السلف الصالح، والنسخة العربي على مذهب مين؟ الخلف. وغريب أنا عندي النسخة العربي والإنجليزي، إدالي النسخة الإنجليزي وعندي النسخة العربي. الغريب في الأمر بقى يا إخوانا إيه اللي يخليه يعمل كده؟ طبعا أنا قلت له لازم تقول لهم الفطرة أحسن، التوحيد دون الفطرة. يبقى اللي بيقول استوى استولى وقع في التأويل بغير دليل. طب أولت ليه؟ يقول لك عشان الناس ما تعتقدش التشبيه. يبقى عطر. أول وعطر وشبع ومثل. إذا الجهل دي مركب ولا بسيط؟ هو طبعا يحسب أنه يحسن سمعة ويريد أن ينزه الله عز وجل، ولذلك هؤلاء يسموا معطلة. لا يطلق عليهم لفظ الكفر لأن الآية واضحة وصريحة فأنت نفيتها. فلو واحد زي بسوء نية نفى الآية هذا كفر والعياذ بالله، لكن هي حسن النية أنهم يظنوا أن ما عليه صواب فيفعل ذلك رغبة في تنزيه الله عز وجل عن ممثلة المخلوقات، لكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك. فإحنا عايزين نقول بقى دلوقتي الظاهر من كلام الله مراد ولا مش مراد؟ مراد. طب خليكم معايا بقى، إحنا عندنا نظرين، اللفظ الاول هنقول فيه استوى الرحمن على عرشه، في اللفظ الثاني استوى سليمان على عرشه. استوى سليمان على عرشه ظاهر في حق مين؟ ها؟ سليمان. استوى الرحمن على عرشه ظاهر في حق مين؟ في حق الرحمن. طب انا لو فصلت كلمة استوى في السياقين وقلت استوى وفقط، لكن لم اضيفها الى سليمان ولم اضيفها الى الرحمن، اللفظ دي اسمه لفظ مطلق. لفظ ايه؟ مطلق عام ينفع تستخدمه مع اي اضافه، ولا يمكن ان يوجد في الواقع لكن يوجد في الاذهان. يعني الذهن ممكن يقول لك استوى لكن ما اضفهاش لمخلوق، ده في الذهن ماشي، انما استوى من غير اضافه في الواقع مش ممكن. مش ممكن تقول استوى الا لما تكون فيه ايه؟ حاجه تخصصها. عرفت يعني ايه اللفظ المطلق؟ اهو الجماعه المخالفين لمذهب السلف الصالح يريدون في اوصاف الله عز وجل هذا الاطلاق، ما ينسبوش لربنا سبحانه وتعالى صفه حقيقيه، يقول استوى قول استوى لكن ما تتصورش منها اي معنى. معناها ايه؟ ملهاش معنى. استواء بلا معنى او استواء لا نعلم معناه، ده كلام. امال ربنا وضع كلمه استوى في القران ليه؟ يقول لك والله عشان تؤمن ان هو كلام ربنا صحيح بس مش فاهمين معناه. يعني زي ايه؟ اشبه لك بالظبط، زي واحد امه بيعرفش الكتابه والقراءه، معرفش يقرا ليه، فيجي يبص على الكلام اللي في القران يقول له خلي بالك ده الختم، الختمه الشريفه. طب ما شاء الله، ويبص يحط على راسه ويفتح فيها ما شاء الله كلام ربنا وكتاب الله. طب انت فاهم في حاجه؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تعرف تقرا ديت؟ والله مش عارف. طب من معنى الكلام ده ايه؟ انا مش عارف. اخد بالك ازاي؟ فجعلوا السلف الصالح زي الاميين الذين لا يعلمون الكتاب الا اماني. هذا معنى التفويض عندهم، يقول لك السلف فوضوا يعني جعلوا القران كان ملوش كلام بلا معنى، ما يفهمش. فخلي بالك بقى، لما الامام مالك قال الرحمن على عرش استوى، قال الاستواء معلوم في معناه والكيف مجهول. مجهول لنا. ماشي طب خلي بالك، يبقى الاستواء معلوم والكيف ايه؟ مجهول. يبقى الاستواء له معنى ولا ملوش معنى؟ استواء لا نعلم معناه ولا لا نعلم كيفيته؟ قوله تاني. ها؟ يبقى الامام مالك مش ممكن هتفهم من كلامي استواء لا نعلم معناه ابدا. هم عايزين الامام مالك يبقى ده كلام، وده اللي بيدرسونه الاولاد في المعاهد الازهريه. بيقولوا استواء الامام مالك فوض معنى الاستواء الى الله، ابدا. معنى الاستواء علمنا الله اياه، انما فوض لنا او فوض العلم، فوض العلم بكيفيه استواء الله عز وجل. يبقى استواء معناه معلوم، لو كان معناه مش معلوم يبقى اتهمنا الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك بالنقص. ازاي خاطبنا بكلام ما احناش فاهمين معناه؟ الامه كلها ما تعرفش يعني ايه الرحمن العرش استوى، وتقول استواء لا نعلم معناه؟ فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ هم يريدون صفات الله عز وجل ان تكون على هذا النحو، كلام بلا معنى، ويسمون ذلك التنزيل. من اجل ذلك فصلوا في النفي. له استواء؟ لا ده مش استواء. اوعى تقول دي استواء. لو اثبت للشيء انت مشبه. له وجه؟ لا مالوش وجه. لو قلت له وجه يبقى انت مشبه. له يد؟ لا مالوش يد. له نزول؟ مالوش نزول. اوعى. له مجيء لفصل القضاء؟ لا لا لا لا. وجاء ربك؟ ما تقولش جاء ربك. نزه ربك عن هذه البسميه. ها؟ ومين قال لك يا اخي؟ شوف ساعة ما يقول جاء ربك وجاء كأنه يتصور جاء محمد. اللي جاي ربنا سبحانه وتعالى، وجاء ربك وملك فصل انتصر. ونقول جاء امره، ما تقولش هو اللي بيجي. ينزل ربنا بتنزل رحمته، هو ما بيجيش. خد بالك ازاي؟ وجه الله ما تقولش وجهه، قول ذاته. يد الله ما تقولش يده، قول قوته. خد بالك ازاي؟ طب يا اخوانا انتوا لو مشينا بالطريقه دي، يبقى احنا دلوقتي النصوص اللي ربنا ارادها في القران. فلذلك فيش حاجه جميله ومفاجاه احنا بنجهزها دلوقتي، مش بقى لاخواننا في مصر، لا في العالم الاسلامي كله. هي دي اللي هتفرض على كل المخالفين وعلى كل الناس باختلاف طوائفهم مذهب السلف الصالح. ايه هي الفكره اللي احنا عملناها؟ بعد ما ربنا وسع في قضية الأسماء الحسنى والتخصص في الصفات، الجمعة اللي فاتت قبل الصلاة بساعة ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا خاطر إيه هو؟ إذا كان القرآن اللي هو الكتاب الأساسي المعول الرئيسي عند جميع طوائف المسلمين بلا خلاف، صوفية وشيعة وخوارج وكلهم عندهم القرآن مفيش كلام، طب ما المانع ان احنا نحبب الاسماء والصفات والافعال والمنفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في القرآن بألوان مختلفة، بحيث الاسم يحدد بلون احمر ان كان مطلق وان كان مقيد بلون ازرق، والصفة تحدد بلون مثلا وليكن اللون الزهري، والفعل يحدد باللون الاخضر، والمنفى عن الله يحدد باللون الاصفر، بحيث اي مسلم حيرى يقول الصفه قدامك تعرف فين كده. المصحف اللي موجود مصحف التجويد، والمصحف اللي موجود فيه تحديد اسماء باللون الاحمر حط فيه حاجتين بس، شوف هو ده اللي كان سبب في الفكر، حاطط لفظ الجلال الله والرب، لكن الباقي عايز تخصص. والحمد لله انتهينا بفضل الله في خلال الاسبوع الماضي من المصحف بأسماء الله، ووصلنا حتى الآن لعشرين جزء من المصحف بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وعلى الأسبوع القادم يكون الموضوع انتهى وأصبح متكامل للطباعة بإذن الله تعالى. احنا هنعرضها على الأزهر الأول لهم أدي أسماء ربنا وصفاته، شكلوا لجنة بقى وشوفوا الصفة اللي انت عايزين تلفوها انفوها، بس خلت بالكم انت هتلفوها منين؟ من المصحف، لأن أفعال الله معروفة، في حوالي 4000 فعل في القرآن بالتكرار ويطلع من غير التكرار 375 فعل وتحددناهم خلاص. في الصفات اللي انتوا شايفينه صفه قولوا عليها، فلما يجي لاضافه كلام الله، كلام الله صفه من الصفات، ما يقدرش يقول غير كده، ما يقدرش يقول غير كده. واسم الله هنعمل فيها ايه؟ صفه من صفاتي ولا من اضافه مخلوق الى خالق؟ هنا ما فيش قدامه خيار ثاني، لازم يكون صفه من صفات الله، والا يبقى نفى ما اثبته الله لنفسه. هو لا اظن استاذ او مراجع في مجمع البحوث يجي له الجرأه يقول لا دي مش من اوصاف الله. والحمد لله احنا وشكنا على الانتهاء على بدايه المحاضره الجايه، لان اظن دي ان شاء الله اخر محاضره ناخد اجازه من النبي عشان الاعتكاف، وبعد العيد ان شاء الله نواصل المحاضرات، هتكون في نسخه الكترونيه هنستشير فيها طبعا اخواننا، لان العمل كبير صراحه. يعني انا ما توقعت ابدا ان الواحد يعان حتى يتم حتى الاسماء، بس في المصحف، المصحف انتهى اسماء، قضيه كلها في الصفات، على اساس ناخد اراء اخواننا ونستشيرهم، لان هم طبعا مرايتنا ويساعدونا في اكمال العمل في هل هذا وصف ولا لا، ولو في حاجه فاتت ولا حاجه اخواننا هيراجعوا القضيه. لكن في هذه الحاله ما عادش قدامنا خيار، ادي المصحف، وانا هسيب المثال قدام المصحف هضرب لكم مثل، لما تلاقي لون من الالوان في اي صفحه تجيبها اهو، الافعال المثبته لرب العزه والجلال، خليكم معايا يا اخوانا، انا جبت اي صفحه من الصفحه كده، يا ايها النبي اتق الله، الله هنا اسم، هو اسم الله الاعظم، يبقى بالاحمر هو هنا متعلم الكلام ده، ولا تطع الكافرين والمنافقين، ان الله يبقى متعلم الرحمه، كان عليما حكيما، يبقى العليم متعلم بالاحمر والحكيم متعلم بالايه؟ بالاحمر. واتبع ما يوحى اليك، يوحى هنا مش مبنيه للمعلوم، ان يوحى اليك قد يكون الموحي هنا جبريل على انه ناقل من رب العزه والجلال بطرق الوحي في سوره دحية الكلبي او رؤيا منامية او من الله عز وجل، فطالما هي مبنيه ليست مبنيه للمعلوم ففي الحاله دي ما حددهاش، لازم يكون الفعل اهو إليك من ربك، الرب هنا طالما مطلق يبقى يتعلم بالاحمر حتى لو اضيف، ان الله كان بما تعملون خبيرا، الخبير اسم من اسماء الله هيتعلم بالاحمر، هتشوفها كده في المصحف، وتوكل على الله لفظ الجلاله برضه بالاحمر، وكفى بالله وكيلا، الوكيل من اسماء الله هتلاقيها هنا بتعلم بالاحمر، ما جعل الله، جعل هنا فعل ولا اسم؟ قولوا هتلاقيها باللون الاخضر، ما فيش ولا واحد في الدنيا هيقول لك لا ما هوش فعل، ما يقدرش يتحملها، هو جعل الله ده فعل، ما جعل الله رجل من قلبين في جوف، وما جعل برضو نفس الكلام أزواجكم لا تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل برضو نفس الكلام أي لفظ فعل لله عز وجل هتلاقيه مختلف، وهكذا إلى أن تنتهي من المصحف من أوله إلى آخره. فالحمد لله لرب سبحانه وتعالى من علينا بهذه الفكرة، وإحنا الآن نستشير إخواننا ساعتها بقى والله هذا القرآن وهذا ما أخبر به رب العزة والجلال، يلا ما عايز ينفهم فيها، والقضية كده هتضطر أنها تجمع الأمة ثانية على طريقة الصحابة في الإيمان بكلام الله عز وجل. الله يستعان، ادعوا لنا بس في إحنا على المحاضرة الجاية إن شاء الله تكون والله أنا لا أقصى عليك ظروف الصحية صعبة شوية فعشان كده عايزة رعاية خاصة بالنسبة للأكل والشرب والحاجات دي، صعبة القضية عليا شوية، تعرفين نتكلم الله عز وجل به بموضوع الكذب ده، فنسألكم الدعاء الله يكون كويس. طولت عليكم كمان حاجة بسيطة هنخلصها، يستفكش الله يكون حقرة بس فقرة بسيطة و علوم خلوا القراءة. حد من اخواننا عنده سؤال ولا حاجة خلوها لما يكون احنا فطرانين بقى وفيقانين كده كويس ان شاء الله هنقول باذن الله تعالى. حد عنده سؤال او استفسار في اتفضل. اي الامر من ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يؤمر. اجعل دي على طول اجعل فعل. فعلا؟ اي ملونة بلحظة. ايش ما هو طلب ان هو يجعل. انا بطلب من ربنا الطلب من العبد للرب يتلون. الطلب من الرب للعبد ما يتلونش، ان هينفذ العبد هتبقى صفة من صفات العبد. لا ده هي هتبقى لدرجة انني معلش الولاد الصغيرين اللي عندهم من 10-12-13 سنة في جميع المستويات، ساعة ما شافوا بعض الولاد فيه شافوني وانا بشتغل لقيت الولد تلقائي وده هو فعل من افعال الله، ده هو وصف الله وصف الله. ليه ده فعله جعل يجعل احب لك ازاي الولد استخدم ثقافته في ثانية ابتدائي او ثالثة ابتدائي او ثالثة ابتدائي في الافعال لان يطبقها في فهم كتاب الله عز وجل. فاصبح القراءة لما يجي يقرأ النص مش بيقرأ كده من غير ما اهو كلام يقرأ وخلاص، لا ده كل لفظ هيوقفه. لا بحيث الامر هيبقى في ايسر واضح. اتفضل. هل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ورسولنا يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. خلاص انت بقى دلوقتي كلمة الصوت ايه الاشكال في ان ربنا يتكلم بصوت يسمع؟ لان انت ساعة ما تسمع كلمة الصوت بتتخيل ان الصوت مش ممكن يخرج الا من لسان وايه وفم. طبعا ما ايه ايه يهود سيدنا موسى وما الهرب واحد هيسمع الواحد مين يسمع منين يعني يكون واحد بيسمع من حته ثانيه ايه يا عم الحاج طيب ايه باللغه اللي هو يفهمها مش عربي مش كده الله اعلم بقى عربي ولا مش هي مش عربي بالنسبه لموسى ما لم يتكلم به عربي نعم عربي لا ربنا سبحانه وتعالى يا اخي سبحان الله هو اللي خلق الاختلاف الالسن واختلاف الانواع ايوه بينا وبين حاجب ولا ترجمان نعم ايوه هيكلم كل واحد بلغته. لا ده طبعا طبعا اي طبعا ايوه امال لا مش كله هيسمع بقى يعني وفي ستر ربنا على العاصي سيدنا موسى ربنا يستر علينا عليه الاخ اللي بعت لي نص صفحه انا مش عارف هو عايز ايه فيا ريت الله يكرمك اللي هو خلاص خلص ولا لسه في سؤال تاني كده خلاص ما هو وصلت المعلومة. لا احنا السؤال الخاص بالصفات هجاوب عليه بس لحظة اجاوب على السؤال ده هو اللي كتبه اتفضل. ها ايوه سيشمل الكافر بس كلام زجر وتهديد. يعني هل ربنا يكلم الكافر؟ نعم كلام زجر وتهديد، ولا يكلمه كلام انعام واكرام زي ما اخسأوا فيها ولا تكلمون. كلمه لا تكلمون ليس معناها ان ربنا لا يتكلم، لان برضو زي ما ربنا بيتكلم الكلام وصف فعل. يعني واحد سألني سؤال جميل جدا جدا وده يدل على فهمي، يقول هل ممكن يكون السكوت من فعل الله زي ما الكلام من فعل الله؟ انتوا بتتكلموا كده، هي صفة فعل لكن ورد بها النص وسكت عن اشياء، نص الحديث رحمة بكم، كلمة سكت عن اشياء معناها انه لم يصرف. يبقى فيه اللفظ دي صفة فعل، الكلام السكوت ده صفة فعل عز وجل، لكن اصل الكلام وامكانية التكلم وان الكلام صفة لله ذاتية، دي هو صفة ذات يتكلم ازلا وابدا. ولذلك يقول لك الكلام صفة ذات وصفة ايه؟ فعل. الاخ بيقول علمنا ان مذهب السلف في باب الصفات هو العلم بالمعنى وتفويض الكيف، كما هو المعنى الواجب تواجده في ذهن المسلم بخصوص صفة اليد والعين والرجل والأصابع وما شابهها. المعنى اللي يجي في ذهنك أنها وصف ذات لرب العزة والجلال لا نعرف كيفيته. الوجه وصف ذات، اليد صفة ذات الله عز وجل، يقبض بها ويبسط، والله يقبض ويبسط، يمسك السماوات والأرض على إصبع زي ما الرسول قال ان الله يمسك السماوات، اليهود جاي يقول ان الله يمسك السماوات على زيف، خلي بالكم على اصبع، مر علي اصبع ومر يقول على زيف، فكلمه على زيف هل ربنا يحمل السماوات والارض على اصبع اليهودي؟ ولا ان اليهودي عايز يثبت ان ربنا له وصف اسمه وصف الاصابع ويبين عظمه ربنا سبحانه وتعالى وهوان الخلق عنده؟ يبقى ما هوش تشبيه ولا حاجه. ولذلك الحديث دي في البخاري ساعة ما كل الواحد يكون متكلم أشعري ولا جهمي ولا بتاع كده تبص تلاقي يقول لك استغفر الله ازاي اصبع، اكيد ده خبر البخاري فيه حاجات يا عم مش كويسه، ويبدا يطعن في صاحب البخاري. يا اخي انت بقول لك اصبع الحق ولا اصبع كده؟ انت شفت الاصبع شكله ايه؟ ليه ساعة ما يقول اصبع تتخان سبع كده؟ لان الفطره ما هيش سليمه، لان اصبع الانسان اتصورت في كيفيه زي ما انا عايز طالما انا شايفه وشايف مسيح، انما اصبع الحق انا ما شفتوش. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، فاقول لك ازاي؟ ما اعرفش. هقول لك ازاي دي اجيبها لك منين دي؟ لا في خبر قال فيه ازاي ولا في مثيل عشان اقول لك شبه فلان. يبقى مفيش قدامك غير انك تؤمن بالخبر وان ربنا سبحانه وتعالى له الصفه صفه ذات، الاصبع صفه ذات واليد صفه ذات والوجه صفه ذات، فتؤمن بان هذه الصفات حقيقيه لكن لا تتصور في ذهنك الكيفيه لان مفيش شبهها. وإن جاء الشيطان بتجسيد الكيفية على شخص يقول لك شبه فلان، قل أعوذ بالله من الشيطان، وأنت لو فهمت العلم دي مش هيجي لك تاني. يعني جربوا كده، أول ما تفهم القضية اللي هيحضر معانا بالفايز سيد مريم وهيتابع معتقد السلف في توحيد الأسماء والصفات صدقوني الشيطان بعد كده مرة واثنين وبعد كده هو اللي هيفتش معاك هيجي لك بعد كده عشان يقول لك ربنا شكله إيه. كان زمان وأنا أذكر الواحد قبل ما يدرس ويتعلم هو الواحد تغير كل شوية وهو بيصلي في المسجد يجي يتصور له واحد جالس على العرش يقول لك ايه يا وبعدين بص الزعي الاول للصورة دي جت معقول ربنا يكون كده؟ اخبالك ازاي؟ ليه؟ لان ما كانش في دراسة والعلم. لكن لما الواحد يعرف منهج السلف الصالح ساعة ما الشيطان يجي يجيب لك صورة ولا يقول لك الشيطان الحياة غير اللي جاي روح دور على حاجة تانية. وما روحش الناس اللي ما عندهاش دراية بالتوحيد. ولذلك عدم فهم توحيد الاسماء والصفات بيؤثر في كينونة المسلم. ولذلك الامر يا اخوانا ان احنا بنعمل موضوع الاسماء والصفات في القرآن ما فيش ولا سطر ولا سطر تخلو من اسم او وصف او فعل وبكثرة. ما فيش مثلا سورة زي سورة عبس ما فيش فيها ولا اسم من اسماء الله، ما فيش ولا اسم. وانتم الرجل انت بتقرا القران ببص كده مفيش فيها اسم من اسماء الله لانها تتناسب حتى مع كلمه عبس وتولى. هتلاقي هيترتب عليها امور اخرى كثيره هتنكشف من خلال هذه الدراسه. نرجو من فضيلتكم اعرف تعريف لفظ القرمطة في السمعيات. القرمطة نسبة الى الرجل اللي اسمه قرمه، طريقة باطنية يجعلون القرآن ظاهرا وباطنا، فيبقى اللفظ اللي ربنا اراده يحط تحت منه معنى خبيث لا يريده الحق من كلامه. زي ما ضربنا لكم مثلا، ربنا يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، اللفظ ان دي بقرة حقيقية على ايام موسى يذبحونها ويضربوا بجزء منها هذا الميت فيحيي الله عز وجل. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، الشيعة يقول لك البقرة عائشة. شوف المعنى القرمطي علشان يوافق اهوائهم ومذهبهم، ويحط الكلام ده في كتب التفسير عندهم على ان الشخص يعتاد على هذا، هذا اسمه قرمطة، ان اللفظ يبقى ظهره اراده الله فيحط معناها. ولذلك يسموا القرمطة في السمعيات، السمعيات اللي هي القرآن والسنة، يأتي إلى النص ويضع معنى غير ما أراده رب العزة والجلال. فهمتوا معنى كلمة القرمطة؟ ودي هتيجي أكثر وهنوضحها أكثر لإخواننا في الدنيا تعالى. أيوة. نعم. حاضر. طب عند كده وخلي كده في بالك عشان ما يملكش بعد، بس ما تاخدوش انت ماشي الله يكرمك. عايز كده خلق الله ادم على ايه؟ اتفضل. على صورته. الانسان له صور. ايه هي قيمه الصوره؟ كل من له ذات وصفات يبقى له صوره، وليس الصورة المصطلح عليها الأربعة الستة اللي تحطها في البطاقة. واضح الكلام ده في الأول؟ يبقى كل من له ذات وصفات يبقى له إيه؟ صورة. فآدم عليه السلام له صورة لأنه له ذات وصفات، وربنا سبحانه وتعالى له صورة لأنه له ذات وإيه؟ وصفات. إيه القدر المشترك بين آدم وبين رب العزة والجلال؟ ها؟ الذات والصفات. ان ده له ذات وله صفات. لكن هل يمكن ان احنا نقول خلق الله ادم على صورته ان ربنا صورته هي صورة ادم؟ لا. يبقى ربنا يقصد ان ادم له سمع وربنا له سمع، وادم له بصر وربنا له بصر. لكن لما يقيد البصر يبقى نقول سمع ادم اتخيل الاذن، سمع الله اتخيل ايه؟ الله اعلم، ما اقدرش اقول لك بقى لان انا ما شفتش او ما صدقتش مثيل. وهكذا في كل ما ثبت من القدر المشترك. الانسان قد يكون خليفه، والله عز وجل هو الصاحب في السفر والخليفه في الاهل، لكن استخلاف الحق او خلافه الحق غير خلافه الانسان. ربنا ملك وده ملك، وكان وراهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، وربنا ملك. فهنا القدر المشترك، اذا خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك اللي هو المطلق، لا في القدر الفارق عند التخصيص والتقييد. لان لما اقول سمع ادم يبقى انا خصصت اذن ادم، لكن لما اقول سمع الحق ما اقدرش اقول اذن لان مفيش دليل عليه، وما اقدرش اوصف لك الكيتين اللي ما شفتهاش. عرفت القدر الفارق؟ يبقى فيه قدر ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك. وقد من ضمن الجواهر بتاع ابن تيميه قلناها في اول محاضره او ثاني محاضره، تحفظوها كده، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. سؤال جميل، وسألت فيه مرتين النهارده، ده سؤال واحد سألني من اخواننا اللي عرفوا الفكره يعني. نعمل ايه في الاسماء اللي وردت في السنه؟ نعمل في السنه اللي عملناها في القران. فباذن الله تعالى الان نحن بصدد مشروع كبير هنكلم بيه طلبه العلم اللي هيسجلوا معانا. اسمعوا انا بقوله ثاني، طلاب العلم اللي هيسجلوا معانا هنوريهم ازاي يصلوا الى الاسم والصفه من خلال النص، ويفرقوا بين الاسم والوصف والفعل. وهنطبق الكلام ده على كل كتب السنه، وستطبع طبعا ده ان شاء الله عز وجل. ده مين اللي تبناها؟ بتوع انصار السنه لعلهم يسمعوا الرساله. وبالك ازاي؟ يطبعوا يعني كتب السنه طبعا تخصهم في العالم كلها، واحنا في الحاله دي مش هنقول لهم لا. ويبقى ابناء الجمعيه كتاب اللي هو رساله تمريه، في حد من الشباب ما خدش الكتاب اللي بتحضر؟ نعم. اللي ما خدش الكتاب من الناس اللي بتحضر يجي ياخد الكتاب ويتابع مع اخواننا ان شاء الله. واحنا بعد العيد على طول ح هنواصل المحاضرة بعد العيد. العيد هيبقى يوم السبت ان شاء الله ده. بين المغرب والعشاء مش كده برضه ولا ايه؟ يعني العشاء هتبقى 6:30 خلاص بعد العشاء. بعد العشاء ايوه. يعني انتوا بالنسبه احنا الامر هنا على اساس حضور الطلبه وان احنا نتكيف معاهم في ان هم يحضروا ويتابعوا. اذا كان حد هيتاخر في السفر ومن اللي جايين من محافظات تانية ما فيش اشكال على الاستعداد انا بالمغرب العشاء، لكن على حسب ما تراوي بعد العشاء يعني. خلاص بعد العشاء ان شاء الله ايوه. هي محتاجة وقت شوية، لو بدأنا فيها يبقى لازم تستفسر تأجيلها المحاضرة دي. طيب رقم على كده ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا باشا، الله يكبر معاك بس كده. الضرب الفضي يا فايز، حد هيقول ولا نستلم ولا خلاص انتهى الحمد لله. احنا كنا شايفين من اول. نعم ايوه اول شريط بعد ايدي يا اخويا.